طيب انت جات ايه زي وان المقصود اصلا ايه حل ما ذكر بالضروره صح ولا ايه؟ مثال اخر مش فاهم محمود اتفضل تأسيس للتوفيق. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ اختلاف القراءات ونزلوا منزلة تنوع الآيات. واضح ان الحصة رخيصة جدا. قل لي اذان اذن نردد الاذان. الله حريم الستير. انا على فكرة يعني انا ما دخلتش في العنوان التالي عشان بس الامر يكون اللي بعد كده محتاج يعني انتباه مش محتاج ان احنا نجري بسرعة زي الان يعني هيناتي في اخر جلسة عشان نتكلم بسرعة.